إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فدل هذا الحديث على أن الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام إنما هو فرض في العمر مرة واحدة، فما زال فهو تطوع، وهذا من تيسير الله تعالى ورحمته بعباده المسلمين. فلو كان الحج يجب على المستطيع كل عام لهلك الناس وقتل بعضهم بعضا، وقتل بعضهم بعضا بكثرة الازدحام، ووقع بعضهم بعضا فهلك أكثرهم. فمن رحمته سبحانه وتعالى أن خفف عن عباده، ومن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته أنه صلى الله عليه وسلم يحاول صلى الله عليه وسلم أن يدرأ عن أمته المشقة والعمل، كما في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل نعم كل عام خوفا على أمته من المشقة. فلو قال نعم لجاء الوحي من الله عز وجل مؤيدا لقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وعجزت الأمة وهلكت. ولكنه صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى مخبرا عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم بعث بالحديثية السمحة صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله تعالى عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. عباد الله، يجب على من كان مستطيعا صحيا وماليا ولم يكن من حجة الإسلام أن يبادر بأداء الحج إلى بيت الله الحرام قبل أن يشغل أو يفتن أو يفاجئه الموت بغتة وهو لا يشعر. وأن من الاستطاعة أن يجد ما يدفعه لأحد هذه أو لإحدى هذه الحملات المنظمة، لأنها في صالح الناس ومن أجل راحتهم والتيسير عليهم أن يؤدوا نسكهم بيسر وسهولة بإذن الله تعالى. ومن نعمة الله تعالى أن الله تعالى قد أمن الحرمين الشريفين، إن الله تعالى من أمن الحرمين الشريفين للدولة السعودية السنية الموحدة التي قامت عليهما خير قيام، تشكر وتهجر عليه إن شاء الله تعالى. ثم الدولة السعودية حفظها الله تعالى، طهر الله بها الحرمين الشريفين من رجس الروافض والصوفية الذين أحدثوا البدع والشرك الأكبر في الحرمين الشريفين، وهدمت الدولة السعودية تلك الآثار القبور التي بنتها الرافضة والصوفية على القبور، هدمت القبور التي كانت الروافض والصوفية القبورية غالية قد بنوها وأجادوها، فكانت من معالم الشرك الأكبر والعياذ بالله في الحرمين الشريفين، حتى طهرها الله تعالى على أيدي هذه الدولة السعودية المباركة، فأعادت معالم التوحيد التي كانت في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، مما أسسه أبونا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام من معالم التوحيد وهدم الشرك، كما أخبر الله تعالى عنهما بقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فعلى من أراد الحج أن يتعاون مع الدولة السعودية التي جددت معالم التوحيد، وأن يدب عنها ويسمع ويطيع لها بالمعروف، أن يحذر كل الحذر من إرجاف أعداء هذه الدولة وكيدهم وكذبهم ونفاقهم وافترائهم وزورهم، والله تعالى من ورائهم محيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، نفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا، أحمده سبحانه على ما من به علينا من نعم لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن للحج شروطا لا يصح الحج إلا بها: أولها الإسلام الصحيح، فلا يصح الحج ولا غيره من الأعمال من كافر أصلي يهودي أو نصراني أو شيوعي أو مشرك وثني أو مرتد لأي نوع من أنواع الردة عن الإسلام التي ترجو إسلامه، كأن يكون من أهل العقائد الفاسدة، كأن يكون رافضيا أو إسماعيليا أو نصيريا أو صوفيا غاليا يعبد القبور والأضرحة ويستنجد بها من دون الله، وكذلك من كان يشرك مع الله في العبادة ويدعو غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، كأن يدعو الملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء، أو يدعو الجن والشياطين والأماكن التي كانت تعبد في الجاهلية، ويدعو الأماكن التي كانت تعبد في الجاهلية، إن هؤلاء لا يصح حجهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل من الشرك، فإن الشرك عمله محبط للأعمال، فإن الوقوع في الشرك محبط للأعمال، فمن أشرك فعمله حابط وباطل وفاسد. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعبدوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك دعاة الشرك من السحرة والكهان الذين يعبدون الشياطين ويذبحون لهم وينذرون لهم، لا يصح حجهم ولا تقبل أعمالهم، لأنهم مشركون بالله ودعاة إلى الشرك بالله. قال تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فكل أصحاب هذه العقائد الفاسدة المتقدم ذكرها لا يصح الحج من أحدهم، ولا يجوز دخوله، ولا يجوز دخوله المسجد الحرام ولا حدود الحرم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومما يلحق بهم أيضا تارك الصلاة عمدا، لا يصلي وحده ولا مع الجماعة، لا يصح حجه ولا يجوز دخوله حدود الحرم. أفتى بذلك العلامة محمد بن صالح العثيمي رحمة الله تعالى عليه. الشرط الثاني في شروط وجوب الحج إلى بيت الله الحرام العبد، فالمجنون مرفوع عنه القدم، لا يحج ولا يحج عنه. الثالث في شروط وجوب الحج إلى بيت الله الحرام البلوغ، والصبي يصح منه الحج نافلة، ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، فيجب عليه إذا بلغ وهو مستطيع أن يحج حجة الإسلام مرة أخرى. الشرط الرابع في شروط وجوب الحج إلى بيت الله الحرام كمال الحرية فالعقد المملوك غير مستطيع أيضا. الشرط الخامس الاستطاعة، وهي ملك الذات والراحلة وأمن الطريق. ويشترط في ملك الذات والراحلة أن يكون زائدا عما يحتاجه قوتا لقيامه على الدوام، وقيل إلى أن يرجع من الحج، لأنها نفقات شرعية واجبة عليه يتعلق بها حق آدمي، فقدمت عن الحج أو على الحج لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. ويشترط شرط سادس في حق المرأة أن يكون معها محرم يصحبها في الحج والعمرة وفي جميع السفر، يعني أن يكون معها محرم، لا يصح لا تكون مستطيعة إلا أن يكون معها محرم يحج معها، محرم ذكر بالغ، وإلا فإنه لا يجب عليها الحج حتى ولو كانت تستطيع ماليا وبدنيا صحيا. أما إن كانت عاجزة صحيا لكبر سن وضعف شديد لا تستطيع أداء المناسك ولو محمولة، وكانت تستطيع ماليا فإنها تريد من يحج عنها، كما في حديث المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة فأحج عنه، قال نعم. قال بعض أهل العلم من كملت هذه الشروط عنده لزمه السعي فورا إلى أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. هذا وصلوا عباد الله على نبي الرحمة والهدى الذي أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ووفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي عهده وسائر ولاة أمورنا وأمور المسلمين من أهل السنة والجماعة. اللهم انصر جنودنا من أهل السنة وجنود أهل السنة والجماعة أجمعين، الذين يجاهدون في سبيلك، الذين يجاهدون الروافض. اللهم ثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اهدِ الرادمة ومن عاونهم وتآمر معهم، قد بلادنا وبلاد أهل السنة، قد بلادنا بلاد التوحيد والسنة، وقد بلاد أهل السنة. اللهم أنزل عليهم رجزك وغضبك يا سميع الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لي ولهم.